gaan nu het oproep tot het gebed. En daarna, voor degenen die willen bidden, eerst gaan we onze vasten verbreken met een stukje dadel of water. En dan voor degenen die willen bidden, gaan we eerst bidden aan de linkerkant van jullie, aan de rechterkant van het podium. En daarna gaan we de soep uitdelen. شباب الكراتين الفاضية وسعوا خلاص خلاص استنى لحظة لحظة لحظة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الله أكبر لا إله إلا الله آمين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وباس اللهم مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد موقع الله يليف فاست أكسبتير Laten we onze troep niet op de grond vallen. Straks, we gaan straks opruimen.